صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلدي الديار الخالية من أهلها يا ما للديار وما لي ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا ورد الحسين إلى العراق فظنهم تركوا النفاق إذا العراق كما هي ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا ماذا طعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء الجارية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي وابن البتول الزايا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايعك تبتل منك كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجاية الجاية أنسى رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآية لهفي لركبي صرعوا في كربلا كانت بها آجاله متدايا جسومها تحت السنابك بالعرى ورؤوسهم فوق الرماح العايا كأني بالحسين وقد وقف على أجسادهم ينعاهم أوالي أوالي هذا السهم بفادة تثنى وهذا به للنشاب رنى وهذا الخيل صدر رض رضنى والله وهذا الخيل صدر صدر رايا رضنا وهذا وذاك بالهند يوم والذار. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية القرآنية نتحدث في محورين. المحور الأول في منشأ ظاهرة السباب واللعن، والمحور الثاني في تبرير وتوجيه ظاهرة اللعن والسباب في التراث الإسلامي. نجي الآن إلى المحور الأول. الإنسان في حالات الغضب والانفعال يتسم بظاهرة السباب أو بظاهرة اللعن، يسب الطرف الآخر المخالف له أو يلعنه أو يتبرأ منه. ما هو منشأ ظاهرة السباب واللعن؟ الله تبارك وتعالى عندما خلق الإنسان أودع فيه غريزة تسمى بغريزة حب الذات. الإنسان طبع وولد وهو يحب ذاته، الإنسان بطبعه وبفطرته يحب ذاته، وغريزة حب الذات غريزة مسيطرة على تصرفات الإنسان وعلى حركات الإنسان. غريزة حب الذات يتفرع عنها غريزتان. الغريزة الأولى غريزة جلب اللذة، والغريزة الثانية غريزة دفع الألم. هذا ما يقرره علماء النفس والفلاسفة المسلمون. غريزة جلب اللذة تسمى في الفلسفة بالقوة الشهوية، وغريزة دفع الألم تسمى في الفلسفة بالقوة السبعية. يعني التعبيرات مختلفة بين اصطلاح علم النفس وبين اصطلاح الفلاسفة. الفلاسفة يقولون عند الإنسان قوتان، قوة شهوية وهي القوة التي تحث الإنسان على أن يجلب اللذة لنفسه، القوة التي تحث الإنسان على أن يستمع الموسيقى، على أن يشبع شهوته الجنسية، على أن يشبع شهوته نحو الطعام والشراب. هذه الغريزة غريزة جلب اللذة تسمى بالقوة الشهوية، وغريزة دفع الألم هذه تسمى عند الفلاسفة بغريزة بالقوة الغضبية أو بالقوة السبعية. غريزة دفع الألم يعني الإنسان إذا تعرض إلى ما يغضبه يثأر لنفسه، كما ورد في الحديث من أغضب ولم يغضب فهو حمار. الإنسان اللي ما عنده غريزة سبعية، ما عنده غريزة دفع الألم، حيوان. الإنسان عنده المائز بين الإنسان والحيوان أن الإنسان لديه غريزة دفع الألم، يعني يثأر لنفسه، يثأر لكرامته، يغضب لنفسه إذا أغضب أو جرح. إذن غريزة حب الذات غريزة أساسية في الإنسان. الإنسان يحب ذاته، لماذا يتزوج؟ لأن الزواج يغذي ذاته، لأنه يحب ذاته يحب المرأة لأن المرأة تشبع ذاته، لأنه يحب ذاته يحب أولاده لأن أولاده امتداد لذاته. شوف الإنسان حتى حبه لزوجته هو متفرع على حبه لذاته، حتى حبه لأولاده هو متفرع على حبه لذاته، حبه للأموال، حبه للثروة، حبه للجاه والمنصب، كل ذلك متفرع على حبه لذاته. إذن الغريزة الأساسية هي غريزة حب الذات، وهذه الغريزة تتفرع عنها غريزتان: غريزة جلب اللذة للذات وتسمى بالقوة الشهوية، وغريزة دفع الألم عن الذات وتسمى بالقوة السبعية. من هنا من خلال القوة السبعية المسمات بغريزة دفع الألم تنشأ ظاهرة السباب. ليش الإنسان يسب؟ الإنسان إذا جرح جرحت شخصيته، الإنسان إذا جرحت شخصيته أو أوذيت شخصيته تراه ينفعل، ونتيجة الانفعال يتسم بظاهرة السباب، يسب الطرف الآخر أو يلعن الطرف الآخر أو يشتم الطرف الآخر، يظن أن السباب أو اللعن أو الشتم يغذي غضبه، يأخذ بثأره، يحافظ على توازنه، يعتقد أنه إذا سب أو شتم فقد أفرغ شحنته الغضبية وبالتالي يعود إلى حالة التوازن. حتى يعود لحالة التوازن يفرغ الغضب، يفرغ الانتقام من خلال الألفاظ، ألفاظ السباب وألفاظ الشتم وألفاظ اللعن. إذن منشأ ظاهرة اللعن، منشأ ظاهرة السباب هي انفعال القوة السبعية أو انفعال غريزة دفع الألم التي هي متفرعة على غريزة حب الذات. هذا منشأ ظاهرة السباب أو اللعن. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني، ظاهرة السباب أو ظاهرة اللعن، هذه ظاهرة صحيحة أو ظاهرة بغيضة؟ طبعا ظاهرة بغيضة. ورد عن النبي محمد إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء القول لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه. ظاهرة السباب، ظاهرة اللعن، ظاهرة بغيضة. طيب إذا هي ظاهرة بغيضة، احنا نشوف التراث الإسلامي حافل بهذه الظاهرة. انت إذا تراجع التراث الإسلامي، يعني من هنا بعض المفكرين الحداثيين يطرح إشكال شبهة على التراث الإسلامي، يقول لك التراث الإسلامي هو اللي قاعد يعلمنا على السباب وعلى الشتم وعلى اللعن. التراث الإسلامي تراث حافل بظاهرة السباب وبظاهرة اللعن، سواء كان هذا التراث قرآنا أو سنة، هو التراث حافل بظاهرة اللعن والسباب، وهو اللي قاعد يربي الأجيال المسلمة على هذه الظاهرة. كيف يعني؟ أنت من ترجع إلى القرآن والسنة، تجي مثلا إلى القرآن، كم آيات اللعن في القرآن؟ أكثر من 50 آية. ألا لعنة الله على الظالمين؟ القرآن يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. القرآن الكريم يقول إن الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. القرآن الكريم يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. يعني مسألة اللعن قرآن حافل بالله، هذا تراثك الإسلامي وهو حافل بثقافة اللعن، وقاعد يربي الأجيال على هذه الثقافة، ثقافة اللعن. زين؟ وإذا تشوف السنة، السنة أيضا حافلة بظاهرة اللعن. يعني أنت إذا تقرأ الزيارات مثلا الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام، زيارات الحسين، اللعن متكرر فيها. لعن الله أمة قتلتك، لعن الله أمة ظلمتك، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، اللهم لعن قتلة الحسين ولعن أشياعهم وأتباعهم. ظاهرة اللعن ظاهرة وفيرة، ظاهرة ممتدة في التراث الإسلامي في القرآن وفي السنة. هذه الظاهرة أو ثقافة اللعن، ثقافة اللعن، ثقافة تتنافى مع المنطق التربوي وتتنافى مع المنطق القرآني. أولا تتنافى مع المنطق التربوي، ليش؟ من ترجع إلى علماء التربية، ترجع إلى علماء التربية يتحدثوا عن هذه الثقافة، ثقافة السباب واللعن. علماء التربية يقولون ظاهرة اللعن وظاهرة السباب تربي الإنسان على روح الكراهية وروح البهيمية. كيف يعني روح الكراهية وروح البهيمية؟ أشرح لك الآن. الإنسان من يختلف مع شخص آخر، أنا أختلف معك في فكرة معينة، في طريقة معينة، في منهج معين، زين؟ أنا عندما أختلف مع الشخص الآخر، هل المطلوب أن يبقى الاختلاف اختلاف فكري أو يتحول إلى اختلاف شخصي أو عداوة شخصية؟ طبعا المطلوب أن يبقى الاختلاف اختلافا فكريا ولا يتحول إلى خلاف شخصي. ثقافة اللعن تربي المسلم على أن يحول خلافه من خلاف فكري إلى خلاف شخصي. ثقافة اللعن تربي المسلم على روح الكراهية، يعني أن يحول خلافاته الفكرية إلى خلافات شخصية، يعتبر هذا المختلف معي في الفكر يعتبر عدو، فيفرغ شحنته النفسية أمامه باللعن وبالسباب. إذن اللعن والسباب يربي الإنسان، يعني يربي الأجيال. إحنا إذا ننشر ثقافة اللعن والسباب يعني نربي الأجيال على روح الكراهية، على أن يلعنوا من يختلف معهم. بمجرد واحد يختلف وياه صك بلعنه، زين، حتى تفرغ شحنتك الغضبية تجاهه، وتعود إلى حالة التوازن. إذا نحن نربي الأجيال على روح الكراهية وتحويل الاختلافات الفكرية إلى خلافات شخصية، وهذه كارثة. زين، هذه الخصلة الأولى، المشكلة الأولى، وهذه المشكلة القرآن الكريم نفسه يأباها. يعني القرآن الكريم دائما يقول خلافاتكم فكرية مو خلافاتكم شخصية. شوف القرآن الكريم ماذا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني ذولا كفار، لكن إذا هذا الكافر ما قاتلك وما أخرجك من ديارك ماكو مانع تقيم بينك وبين علاقة المودة وعلاقة الارتباط، ما في مانع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن العلاقة، الاختلاف بيننا وبين الكافر خلاف فكري وليس خلاف شخصي، لذلك ما عندنا إحنا عداوة شخصية وياه. إذن القرآن نفسه يأمر بحصر الخلافات في الاختلافات الفكرية. زين، الروح الثانية روح البهيمية. كيف روح البهيمية؟ أنا من أختلف وياك في الفكر، بدل أن تصير المعركة معك معركة فكرية تتحول إلى معركة شنو؟ لسانية. يعني نحن ننزل ما نصعد، إحنا قاعدين ننزل، إحنا ما قاعدين نصعد. نحن عندما نواجه الفكر بالفكر نرقى ونصعد، أما عندما نحجب الفكر ونحول المواجهة إلى اللسان، إلى هذه الجارحة، نقعد ننزل بالخلاف إلى الحالة البهيمية لا إلى الحالة العقلانية. إذن ثقافة السباب واللعن تتنافى مع المنطق التربوي، لأنها تربي الإنسان على روح الكراهية وروح البهيمية كما شرحنا ذلك. فكيف القرآن يركز هذه الثقافة، ثقافة اللعن؟ زين، وثانيا هذه الثقافة تتنافى مع المنطق القرآني نفسه. ارجع للقرآن نفسه، هو ما يرضى بهالثقافة. القرآن نفسه يقول: ولا تسبوا الذين، يعني تتعامل بالسب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني انت لا تشتم رموز الطرف الاخر، انت عندك رموز والطرف الاخر ايضا عنده رموز، هذا الكفار عندهم رموز وانت عندك رموز، انت عندك رمز، الكعبة المشرفة رمز، النبي محمد هذا رمز، ايضا الشخص الاخر عنده رموز، عيسى بن مريم، كنيسة، شيء اخر. انت لك اشتم رموزه حتى تصير عند ردة فعل يشتم رموزك، حتى تعيش في حالة وئام، ويستتب السلم الاجتماعي. فلا تتعامل بشتم رموز الطرف الاخر، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. زين، القرآن الكريم نفسه يعتبر السباب، يعني يركز على كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، من كرامته أن لا يسب، من كرامته أن لا ينال كافرا أو مسلما، مو إلى كرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البحر، في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إذن ثقافة السباب تتنافى مع المنطق القرآني نفسه. زين، إحنا شنو الحل؟ شو نسوي بهذا التراث الإسلامي الموجود في القرآن والموجود في الروايات وهو ثقافة اللعن. شو نسوي في هذا التراث إذا كانت ثقافة اللعن تتنافى مع المنطق التربوي وتتنافى مع المنطق القرآني؟ زين، هناك أجوبة ثلاثة لهذه الشبهة. الجواب الأول أن هناك فرقا بين عنوان اللعن وعنوان السب. ما هو الفرق اللغوي بينهما؟ السب هو عبارة عن تنقيص الكرامة. أنا أجلي إنسان أقول والله أمه فيها كذا، أبوه فيه كذا، هذا إنسان وسخ، هذا إنسان ساقط، هذا السباب، لأنه شنو؟ تنقيص للكرامة. تنقيص الكرامة يسمى سبابا، سباب لا يجوز. ورد عن النبي محمد سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية. أكل لحمه يعني الغيبة، أكل لحمه يعني مراد بها الغيبة، غيبة المسلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وحرمة ماله كحرمة دمه. إذن السباب تنقيص الكرامة، هذا شيء. اللعن دعاء، اللعن هو عبارة عن مطلوبية الطرد من رحمة الله، يعني أنا عندما أقول اللهم لعن فلانا يعني طرده من رحمة الله. الله تبارك وتعالى عندما يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، يعني طردهم من رحمته، لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعن هو الطرد، اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله. إذن هناك فرق بين السباب وبين اللعن الذي يتنافى مع المنطق التربوي والقرآني هو السباب، وهذا ما موجود في التراث الإسلامي. وأما اللعن فهو دعاء، هذا لا يتنافى مع المنطق التربوي والقرآني. هذا الجواب الأول. هذا الجواب غير صحيح. ليش؟ أولا ما في فرق بين سب لو تلعنه، الجميع هو نيل من كرامته، صح لو لا؟ أنت تيجي لشخص والله تقول له والله أنا أحافظ على كرامتك لكن ألعنك، شنو قاعد هذه مسخرة؟ أنت قاعد تلعني شنو؟ قاعد تحافظ على كرامتي؟ لا فرق في نيل الكرامة بين السباب وبين اللعن، كلاهما نيل من الكرامة، كلاهما تنقيص من الكرامة. لا فرق بين عنوان السب واللعن من هذه الناحية. وثانيا القرآن أيضا مشتمل على ألفاظ قاسية، يعني القرآن مثلا عندما يقول إنما المشركون نجس، مو بس لعن، أيضا يصف المخالفين بأوصاف لاذعة، إنما المشركون نجس. القرآن الكريم نفسه يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، القرآن الكريم يقول كذلك. القرآن الكريم يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. القرآن الكريم نفسه يقول فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جنيم، هذا مو سباب. القرآن الكريم نفسه يصف المشركين بأوصاف لاذعة، سيحلفون بالله إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. إذن أنت من تلاحظ هالآيات كلها، إذن ماكو فرق بين السباب واللعن، كلاهما ورد في القرآن الكريم. إذن هذا الجواب لا يصلح. تجي إلى الجواب الثاني. الجواب الثاني أن المسألة أكو بحث عند المفكرين المحدثين يسمى ببحث تاريخية القرآن. هذا سأتعرض إلى في ليلة من الليالي بحث فكري مهم، تاريخية القرآن. المسألة ترتبط بتاريخية الكتاب، بتاريخية النص القرآني. كيف ترتبط بتاريخية الكتاب؟ يعني إحنا في ثقافتنا المعاصرة، في حضارتنا الآن، نجد أن اللعن والسباب أمرا قبيحا، أمرا يتنافى مع المنطق التربوي. لكن إذا نرجع إلى ثقافة العرب قبل 500 سنة، ما كانوا يرون ذلك، ما كان السباب أو اللعن يتنافى مع المنطق التربوي في الثقافة العربية آنذاك. ليش؟ كان السباب أو اللعن رمزا للرفض، كانوا يستخدموه كرمز للرفض. شلون يستخدموه كرمز للرفض؟ يعني القرآن حتى يربي المسلمين على رفض الشرك يقول إنما المشركون نجس، يستخدم كلمة نجس كرمز لرفض الشرك، إنما المشركون نجس أو إنهم رجس فأعرضوا عنهم إنهم رجس. هل القرآن يستخدمها كرمز للرفض، لرفض الصفة الشرك صفة ذميمة، حتى يربي المسلمين على رفضها؟ يقول له إنهم رجس، يقول له المشركون نجس. مثلا الظلم، الظلم صفة ذميمة، حتى يربي القرآن المسلمين على رفض الظلم يقول ألا لعنة الله على الظالمين، يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إذن اللعن أو الأوصاف القاسية ما كانت في الثقافة العربية قبل 500 سنة تعد منافية للخلق أو للمنطق التربوي، بل كانت رمزا لرفض الصفة الذميمة، والقرآن استخدمها كرمز لرفض الصفة الذميمة. وبالتالي هذا منسجم مع المنطق التربوي وليس منافيا للمنطق التربوي. يعني هذا يؤكد المنطق التربوي، يدعم المنطق التربوي حتى يربي الأمة على رفض الظلم ورفض الشرك ولفظ الكتمان، حتى يربيهم على رفض هذه الأوصاف القبيحة، يصف أهلها بأوصاف قاسية ليربيهم على رفض ذلك. هذه مسألة ترتبط بتاريخية النص القرآني، وهذه المسألة سيأتي علاجها. فعلا القرآن نصوصة تاريخية، يعني ترتبط بثقافة معينة، ترتبط بلغة معينة، ترتبط بزمن معين، أو أن القرآن لا، ليس كتابا تاريخيا، القرآن يعطي حقائق لجميع الأجيال، لجميع الأزمنة، لجميع المجتمعات، وليس كتابا تاريخيا حتى إحنا نحصره في ثقافة تلك الأزمنة. نجي الآن إلى الجواب الثالث والأخير. الجواب الثالث والأخير، مسألة اللعن ومسألة السباب أو الأوصاف القاسية، علماء اللغة يؤكدون على قرينية السياق. ما معنى قرينية السياق؟ الفعل أو الكلام إذا يجي في سياق معين انت ما تقدر تفهمه حتى تفهم سياقه. السياق قرينة على فهم المقصود من الكلام او فهم المقصود من العمل. هل اضرب لك مثال؟ مثلا ترد، مثلا يجي انسان، احيانا يدخل عليك انسان وهذا الانسان محترم فأنت تقوم له، هنا يعد القيام احتراما. ليش؟ لأن سياق الجلسة كان سياق الاحترام، هذا رجل مكرم دخل المجلس أنا قمت له، قيامي يعد احتراما لأنه جاء في سياق الاحترام. أما لو دخل إنسان إحنا نريد نسخر به، نسوي يعني سخري نسخر به، فنقوم له نقول أهلا ومرحبا، هذا هو شنو يعتبره؟ ما يعتبره احترام، يعتبره شنو؟ سخرية. ليش؟ لأنه جاء في سياق السخرية والمزاح. إذن السياق يؤثر. العمل جاء في أي سياق؟ إذا جاء القيام في سياق احترام يعد احتراما، إذا جاء القيام للقادم في سياق الاستهزاء يعد سخرية. إذن يختلف المقصود من القول والعمل باختلاف السياق الذي يصدر فيه. أيضا نفس الكلام، كلام أنا مثلا عندما أمر على إنسان هو جالس بالشارع أقول والله هذا إنسان ساقط، إنسان هذا إنسان ساقط، إنسان دوني، فيه ما فيه. جاء الكلام في سياق ماذا؟ جاء الكلام في سياق الذم، لذلك يعد سبابا ويكون أمرا مذموما. أما عندما يجي الولد يشتكي للمعلم يقول له ترى ولدي إنسان منحرف، ولدي لا يبالي بالمعاصي، ولدي مثلا إنسان عاق لوالديه، هذا ما يعتبر سباب. ليش؟ لأنه جاء من الأب في أي سياق؟ في سياق تربيته وفي سياق نصيحته، أراد من معلمه أن ينصحه فذكر له هذه الأوصاف، قال له والله ولدي إنسان منحرف، إنسان مصر على المعصية، إنسان عاق لوالديه، جاء الكلام من أبيه من أجل إنقاذه مما فيه. هذا لا يعد سبابا بل يعد وصفا حقيقيا للولد من أجل نصيحته وتربيته. أيضا المعلم عندما يقول للطلبة أمامه، يقف المدرس أمام تلامذته ويقول لهم هذا فلان متفوق، هذا إنسان مبدع، هذا جاء في سياق تحفيزهم على أن يكونوا مثله. وعندما يقول هذا فلان كسول متخلف في دراسته لا يبالي بالمذاكرة، هذا لا يعد سباب لأنه جاء في سياق تحفيزهم وتنبيههم على أن لا يكونوا مثله. إذن بالنتيجة ليس كل وصف قاسي سبابا وليس كل لعن ذميما، بل لا بد أن نقرأ سياقه الذي صدر فيه. إذا صدر هذا الوصف القاسي في سياق التربية فهذا ليس سبابا، إذا صدر هذا الوصف القاسي في سياق الذم هذا سباب. هل أضربك أمثلة من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عندما يقول فلا تطع كل حلاف مهين، هو ما قاعد يوصف جماعة معينة، هو قاعد يطرح شنو؟ قضية تربوية عامة. يقول يعني الناس الموصوفين بهالأوصاف انت احذرهم لا تكن معهم، فلا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جنيم. هذا ليس وصفا لأشخاص حتى يعد سبابا، وإنما هو طرح لقضايا تربوية عامة على الإنسان أن يحذر من هؤلاء الموصوفين بهؤلاء بهذه الأوصاف. أو عندما يقول القرآن سيحلفون بالله لكم، يقصد المنافقين، سيحلفون بالله لكم إذا رجعتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. هذه الكلمة ما جاءت في سياق الذم وإنما جاءت في سياق التحذير من خطرهم، لم تجئ في سياق الذم حتى تعد سبابا وإنما جاءت في سياق التحذير من خطرهم. مثل ما أنا أحذر ابني أقول ابني ترى فلان خطر، فلان منحرف، لا تقم علاقة معه، أيضا الله تبارك وتعالى يحذر المسلمين أن لا يخدعهم المنافقون فأعرضوا عنهم إنهم رجس. إذن القرآن الكريم ما ورد فيه من الأوصاف القاسية ما كان في سياق الذم حتى يعد سبابا يتنافى مع المنطق القرآني أو يتنافى مع المنطق التربوي، وإنما جاء في سياق التربية، سياق التحذير، سياق التنبيه، سياق التعليم، فلا يعد سبابا. كما أن اللعن الوارد في القرآن الكريم أو في السنة جاء في سياق التربية على رفض الظلم. يعني إحنا من يلعن فلان أو فلان؟ إحنا القرآن الكريم يقول لك أنا ما ألعن فلان أو فلان، ما ألعن أشخاص، أنا ألعن الظالم حتى أربيك على رفض الظلم. ألا لعنة الله على الظالمين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ذولا يظلمون المجتمع لأنهم يكتمون العلم عن المجتمع، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللعن هنا لتربية المسلمين على رفض الظلم. لذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام شوف يختلف سياق كلامه، يعني تارة ينهى عن الشد، جاءه جيشه في معركة صفين قالوا له يا أمير المؤمنين إنهم يسبونك وينالون منك، فهل تأذن لنا أن ننال منهم كما نالوا منك؟ قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، فلو وصفتم أعمالهم وذكرتم أفعالهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم. يعني أنتم الآن في مجال معركة، أنتم الآن في مجال قتال، إذا تستخدموا لغة السب تعتبر لغة ذميمة، لغة العاجز. العاجز هو الذي يحول معركته من معركة فكرية إلى معركة لسانية، العاجز هو الذي يحول مواجهته من مواجهة فكرية إلى مواجهة لسانية. أنتم في مواجهة مع معاوية، معاوية مو شخص، معاوية تيار، تيار وخط، خط يعني الظلم، خط يعني الطغيان، أنتم في مواجهة مع خط، في مواجهة هذا الخط اتسموا بالمواجهة الفكرية، فلو ذكرتم أقوالهم ووصفتم أعمالهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر. تتحول المعركة إلى معركة لسانية فينزل مستوى المعركة، صير معركة لا قيمة لها. إذن الإمام في سياق المواجهة ينهى عن السب، السب يضعف المعركة، حول المعركة إلى معركة لسانية. لكنه عليه السلام في سياق التحذير وتربية الأمة وتحذيرها من الأناس الخطرين على الأمة يصفهم بأوصاف قاسية: سيخرج عليكم رجل من بعدي طويل البلعوم مندحق البطن، يقصد معاوية، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، ألا فاقتلوه ولن تقتلوه، وإنه يأمركم بسبي والبراءة مني. زين إلى آخر ما ذكر أمير المؤمنين، عبر عن معاوية بأوصاف لاذعة لأنه في سياق تحذير الأمة من مثله. ولذلك شوف الأئمة أيضا تظهر منهم أحيانا هذه الألفاظ في مقام التحذير، لا في مقام المعركة ولا في مقام المواجهة، تظهر منهم بعض الألفاظ من أجل التحذير. عندما تسمع مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام يقف أمام عبيد الله ابن زياد يقول له تكلتك أمك يا ابن مرجانه، أو عندما تقف العقيلة زينب عليها السلام أمام يزيد بن معاوية وتقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك؟ هذه الكلمة، كلمة يا ابن الطلقاء، ما كانت في مقام المواجهة، كانت في مقام تحذير، إعلام، وإعلام مباد. يزيد كان عنده إعلام أن ذول خوارج خرجوا على الأمير، هؤلاء الحسين ومن معه خرجوا على حاكم زمانهم فاستحقوا القتل. هذا كان الإعلام الأموي. أهل البيت قاموا بإعلام مباد أننا نحن أهل بيت النبوة، أنتم الطلقاء، أنتم طلقاء النبي، أما نحن فإنا أهل بيت النبوة. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن، تساق كما تساق العبيد من بلد إلى بلد، يستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشريف، حيث لا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. يزيد ما عنده جواب أمام هذا المنطق إلا أن يرفع المنديل عن رأس أبي عبد الله، الرأس أمامه في طشت، يرفع المنديل عن رأس الحسين ويضربه بسوطه على ثناياه وعلى أضراسه. فإذا رأت ذلك العقيلة زينب: كأني بها لسان حالها، أنا لا والد لي ولا عم ألول به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي، أخي ذبيح ورحلي قد أبيح، وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي، خويا حسين راسك حين شفته شفته يا تلعب عصي يزيد على شفته، ايه والله انا ذاك الوقت خديه لطامته ويا وصديت لبحرقه ولمت شلت يمينك يا الغربته، يا والله شلت يمينك يا الغربته وأعظم ما يشغي الغيور دخولها على مجلس ما بارح اللهو والخمر. هكذا زينب ومن قبل كانت. يا الله، اللهم بحق محمد وآل الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.